إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. إمامة المفتون، المفتون هو الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، هكذا قال الحافظ. وذكر أن بعض العلماء توسع أكثر من ذلك، لكن يظهر الله أعلم من خلال السياق ولغة ذلك العصر في زمن الإمام البخاري أن المراد بالمفتون الذي دخل في الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة هي القتال على الملك، هذه الفتنة. الفتنة هي القتال على طلب الرياسة والملك. فئة تصارع أو تخرج فئة تصارع الإمام وتقاتل السلطان القائم، هذه الفتنة. طيب، هذا المراد بالمفتون. يدلك أيضا على أن هذا هو المراد وليس المراد الفتنة بالمعنى العام، ليس المراد المفتون يعني بالمعنى العام كالمفتون بالمال أو المفتون بالنساء أو المفتون، لا، المراد هنا بالمفتون يعني فتنة خاصة وهي الخروج على السلطان. يدلك على هذا أيضا أن المراد هنا الفتنة الخاصة الحديث الذي ذكره البخاري، الحديث الذي ذكره، لأن الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله وهو حديث عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان، هذا الحديث فيه الفتنة الخاصة وهي الخروج على الإمام، لأن هؤلاء لما خرجوا على عثمان، عثمان رضي الله عنه بقي محصورا في داره، ما يستطيع أن يخرج، كان مهددا بالقتل، ما يستطيع أن يخرج حتى إلى الصلاة، حاصروا بيته وهددوه بالقتل، في الأخير قتلوه رضي الله عنه، فما كان يستطيع أن يخرج إلى الصلاة. فكان الذي يصلي بالناس شخص منهم، من هؤلاء الخوارج، من هؤلاء أهل الفتنة، كان يصلي بالناس إماما في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القصة والحديث تدل على أن المراد بالمفتون الفتنة الخاصة وليست الفتنة العامة. وأما المبتدع فمعروف، المبتدع هو الذي أحدث بدعة في الدين أو عمل ببدعة وتبناها واعتقدها، وكان من إحدى هذه الطوائف المعروفة، إما من الشيعة وإما من الخوارج وإما من المرجئة وإما من القدرية وإما من المعتزلة وإما وإما، أن يكون شخصا منتسبا إلى هذه البدع. وليس المراد هنا الشخص الذي عنده بدعة فقط، لا، لأن الإنسان أحيانا يكون من أهل السنة وعنده بدعة، وهذه البدعة لا تخرجه عن السنة، لا تخرجه، يبقى من أهل السنة، لأن أصوله وعقيدته عقيدة أهل السنة، لكن هذه البدعة قالها اجتهادا، قالها خطأ، لا تخرجه. والمسألة هذه يعني فيها دقة جدا، يعني ما الحكم على الشخص هل هو من أهل البدع أو لا. فالمقصود بالمبتدع المبتدع المعروف الذي يحكم عليه أهل العلم بأن هذا الرجل من أهل البدع والأهواء، وقد ذكرت أمثلة كالشيعي الذي لم يخرج إلى حد الرفض والكفر، أو كالزيدي أو كالأشعري الذي يتبنى هذه العقيدة، أو كالمعتزلي أو كالحروري الذي من الخوارج، أو كالمرجع أو كالقدري، هذه البدعة المعروفة. ما حكم الصلاة خلف رجل مفتون خرج على السلطان، أو رجل مبتدع ضال؟ الجواب: الصلاة خلف هذا جائزة وخلف هذا جائزة، ولكنها ليست مستحبة، ما هي مطلوبة. الإنسان الأفضل أن يصلي خلف شخص سليم في سلوكه وفي عقيدته، أن يكون سليما في عقيدته ليس مبتدعا، وأن يكون سليما في سلوكه ومنهجه ليس مفتونا. وانظر إلى هذا التفريق الجميل يعني بين أهل الفتن وأهل البدع. الآن نحن في هذا العصر نعاني من هاتين الطائفتين الذين يحاربون السنة، نعاني من طائفة هم أهل البدع، ونعاني من طائفة هم أهل فتنة وأهل تكفير وخروج على السلاطين. هؤلاء أصحاب بدعة وهؤلاء أصحاب فتنة، وكلاهما حرب على السنة. طيب، هل نصلي خلف هؤلاء؟ الجواب لا بأس، نصلي خلف الأشعري وصلاتنا صحيحة، نصلي خلف الزيدي وصلاتنا صحيحة، ولكن كما ذكرت يعني ألا يخرج ببدعته أو بعقيدته إلى حد الكفر، يعني لم يزل الرجل في دائرة الإسلام، نعم مبتدع ولكنه لم يخرج ولم يمرق من الدين، يعني ما كفر. ولذلك هنا مثلا يخرج القبوري الذي يعبد القبور، الذي يذبح لها ويستغيث بأهلها ويطوف حولها ويتبرك بها، هل هذا يصلى خلفه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مبتدعا، إنما هذا مشرك. واضح؟ هذا مشرك. فالمبتدع هو الذي لم يزل مسلما، لم يخرج عن الدائرة الإسلامية، كذلك المفتون، فهم مسلمون مبتدعة. ولذلك الصحابة ما كفروا أهل البدع الذين ظهروا في زمانهم، الصحابة ولا كفروا حتى أهل الفتن الذين خرجوا على السلاطين، كجماعة هؤلاء الذين خرجوا على عثمان، أو الجماعة الذين خرجوا على علي، أو الجماعة الذين خرجوا حتى على بني أمية كابن الأشعث ومن معه. فالسلف ما كفروا، قالوا هؤلاء بغاة، هؤلاء أهل الفتن إلى آخره، لكن ما كفروهم. كذلك أيضا أهل البدع الذين ظهروا في زمن السلف كالقدرية مثلا والشيعة والحرورية ثم بعد ذلك المرجئة، ما كفرهم السلف. واضح؟ فإذا أهل البدع يبقون أهل بدع ليسوا كفارا، أهل الفتن يبقون أهل فتن ليسوا كفارا. فإذا الصلاة خلفهم جائزة، وهذا الذي يريد أن يقرره الإمام البخاري رحمه الله. ما هي الثمرة، يعني ما هي الثمرة التي نستفيدها من هذا التبويب من هذه الترجمة؟ لو أنك نزلت في بلد فيها زيدية مثلا، أو نزلت في بلد فيها تكفيريون، أو فيها من هؤلاء الخوارج، أو فيها حزبيون إلى آخره، وكان الذي يصلي بالناس من هؤلاء شخصا من هؤلاء، ماذا تفعل؟ تصلي خلفه. وهل تعيد الصلاة؟ الجواب لا، صلاتك صحيحة، ما في إعادة، لأنك صليت خلف رجل مسلم، ما صليت خلف رجل كافر. مبتدع نعم، مفتون نعم، ولكن إن أحسن فلك وله، وإن أساء فلك وعليه، كما جاء في الحديث. وهذا الذي دل عليه حديث عثمان رضي الله عنه الذي ساقه البخاري في هذا الباب. طيب، سؤال: ما حكم الصلاة خلف الصوفي؟ الصوفي الذي يرقص في المولد ويقولون حضر حضر ثم يقفون فجأة، ما حكم الصلاة خلف الصوفي؟ الصوفي الذي يحتفل بالموالد ويفعل هذه الأشياء وهذه البدع، الجواب الصلاة خلفه جائزة ولا غير جائزة؟ في تفصيل ولا لا؟ ما هو التفصيل؟ إذا كان هذا الصوفي صوفيا غاليا وقبوريا، فمعنى ذلك أنه مشرك، ليس مبتدعا، وإنما وصل إلى حد الكفر، البدعة المكفر، هذا ما يصلى خلفه. يعني لو كان هذا الإمام مثلا في الصباح وفي المساء يقول مدد مدد يا سيدي فلان، تصلي خلفه؟ ما تصلي، هذا مثل أبو لهب مثل أبو جهل والعياذ بالله، ويأتي بالعجل أو يأتي بالكبش ويذبحه عند القبر ويقول هذا لسيدي فلان، ها تصلي خلف هذا؟ هذا ما يصلي خلفه. لماذا؟ هذا ليس مسلما والعياذ بالله، هذا عنده شرك عظيم، شرك أكبر. طيب إذا كان هذا الصوفي لا يدعو غير الله، يعبد الله ولا يدعو غيره، ولكن يحتفل بالموالد ويحتفل بليلة الإسراء ويحتفل بليلة 27 من رمضان ويحتفل هذه الاحتفالات البدعية، جيد، ومعاه سبحة يعني فيها 1000 خرزة، جيد، وعنده أشياء من هذه اللي عند الصوفية، تصلي خلفه ولا ما تصلي؟ تصلي خلفه، هذا يصلي خلفه، هذا مبتدع، ولكنه ما خرج من البدعة إلى حد الكفر، معروف التفصيل، والحمد لله. طيب يقول هنا ذكر أثرا وقال الحسن صلي وعليه بدعته. هذا الأثر عن الحسن وصله سعيد المنصور بإسناد صحيح، بإسناد صحيح من طريق ابن مبارك عن هشام بن حسان عن الحسن. قال الحسن، شوف الحكم، كلام الحسن هو الحكم في هذا الباب. والبخاري رحمه الله يعني من طريقته وفقه، أنه البخاري أثري سبحان الله، يعني طريقة السلف الأولين والأئمة الأولين، أنهم إذا وجدوا كلاما للعلماء المتقدمين قبلهم من الصحابة والتابعين فإنهم لا يتقدمون بين أيديهم، يأتون بكلامهم ويكفي. ولكن نحن الآن في هذا العصر مع الأسف نجد كلاما كثيرا للعلماء، ومع ذلك نركنه على جنب ونأتي بكلام من إنشائنا، هذا يعني هذا الله المستعان. لا، في شيء أسوأ من ذلك، أن نأخذ كلامهم وننسبه لنا، هذه سرقة. يعني نأخذ كلام لابن تيمية أو نأخذ كلاما لإمام قديم ونقول ونسوقه كأنه من إنشائنا وكلامنا، فهذا سيء، والذي قبله كذلك فيه نظر. على كل حال، البخاري وغيره من العلماء إذا وجدوا كلاما للحسن أو لقتادة أو لعطاء أو للزهري أو لسعيد المسيب أو لغيره من التابعين أو الأئمة قبلهم من الصحابة يذكرون كلامه، خلاص يكفي، فيه العلم وفيه الكفاية وفيه الشفاء وفيه الهداية، يكفي. فهنا لماذا البخاري ذكر هذا الأثر عن الحسن؟ قال صلي وعليه بدعته، هذا الحكم. الحسن سئل عن الصلاة خلف المبتدع، قال صلي خلفه. طيب البدعة التي عنده، ها، عليه بدعته، ليست عليك. إذن هذا الحكم. البخاري قال باب إمامة المفتون والمبتدع، وما ذكر حكما فيها، ولكن الذي بين الحكم هو الأثر الذي ساقه بعد الترجمة، ويؤيد الباب أكثر لا شك، أكثر وأكبر وأعظم الحديث الذي ذكره كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي أنه قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن علي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخلف إلا من ضرورة لا بد منها. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لنا، قال أبو عبد الله والإمام البخاري، هذه كنيته، وقال لنا محمد بن يوسف، سوف نعود إلى هذه الصيغة. محمد بن يوسف الفريابي نزيل قيسارية من سواحل الشام، وهو ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1220 وله 92 سنة، وحديثه الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري. أدركه البخاري وهو كبير لا شك، يعني أدركه البخاري وقد تجاوزت 90 سنة، فكان في الحديث شيء، يعني كبر السن لا شك، ولذلك هو أدرك الأئمة، يعني أدرك الأوزاعي. الأوزاعي توفي سنة 57 و100، يعني شوف الفرق العظيم بين وفاة الفريابي ووفاة الأوزاعي. فالمقصود أن البخاري أدرك محمد ابن يوسف وهو كبير فتكلم في حديثه، لكن الحافظ ابن حجر يقول في المقدمة اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه وميزها، انتقى من أحاديثه وميزها. قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الشهير والفقيه أحد أئمة المسلمين في عصر تابع التابعين، وهو الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة. توفي الأوزاعي رحمه الله سنة 57 و100. قال حدثنا الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري، والزهري توفي سنة 24 و100 وهو من الطبقة الرابعة. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبوه هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 95 وحديثه في الكتب الستة. وحميد بن عبد الرحمن أخوه هو من له أخ فقيه مشهور في التابعين، من هو؟ أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن. عن عبيد الله بن عدي بن خيار، عبيد الله بن عدي بن خيار النوفلي المدني، النوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف، وهم من هم أبناء عمومة بني هاشم، وكان في الفتح أيام الفتح في السنة الثامنة مميزا فعد في الصحابة، واختلف يعني هل هو صحابي أم ليس بصحابي، هل له رؤية ولا ما له رؤية، الظاهر أنه له رؤية لكن كان صغيرا. وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين، مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أنه دخل على عثمان هذا الإسناد وقال لنا محمد بن يوسف، البخاري يعني لم يأتي بالصيغة المعروفة المعتمدة عنده يكثر منها، حدثنا، لا قال وقال لنا محمد بن يوسف. بعضهم مع الأسف الشديد قال إن هذا في انقطاع والبخاري يعني لم يسمع، هذا ليس بصحيح كما يقول ابن حزم وغيره في غير هذا الحديث كما سيأتي. لكن طبعا الحافظ ابن حجر وهو من أكثر الناس خبرة ومعرفة وعلما بصحيح البخاري، حافظ له رأي في هذا، يقول رحمه الله الذي ظهر لي بالاستقراء، والاستقراء طبعا أقوى وسيلة في العلم، الاستقراء معناه التتبع والحصر يعني مبني على علم وهو على ظن. يقول الذي ظهر لي بالاستقراء أنه متصل، لأنه قد ذكر أن بعض العلماء قال هذا منقطع. العجب أن ابن حزم لما جاء عند حديث المعازف البخاري قال هكذا وقال لنا هشام بن عمار، قال هذا منقطع والبخاري قد دلس في الحديث، سبحان البخاري يدلس. لذلك ابن القيم وسوف يأتي معنا إن شاء الله في غفلة الهفان، ابن القيم قال في الرد على ابن حزم، رد عليه من أوجه، أول وجه قال إن الإمام البخاري من أبعد خلق الله عن التدليس، من أبعد خلق الله عن التدليس، كيف يدلس؟ ده ليس بصحيح. فالمقصود أن هذا متصل، لكنه يقول الحافظ ابن حجر لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه. هذه فائدة مهمة احفظوها، يعني البخاري رحمه الله إذا قال قال لنا أو قال لي يعني لم يقل حدثنا أو حدثني كما هو المعتمد، إذا قال قال لنا أو قال لي لم يعني ليس على الجادة حدثنا، أحد أمرين، إما أن يكون الحديث موقوفا وإما أن يكون الحديث في إسناده راو ليس على شرط البخاري. قال الحافظ رحمه الله والذي هنا من قبيل الأول، ما هو الأول؟ موقوف، لأن هذا الحديث الآن هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، من كلام عثمان. الحديث من كلام عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا الذي قاله عثمان جاء في أحاديث أخرى أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث في الباب الذي قبله: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يقول الحافظ ابن حجر: والذي هنا من قبيل الأول، وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. هذا حتى يقطع الشك باليقين كما يقال، يعني حتى ما يشغب عليه، ما يقال لا هو من وصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي من رواية الذهلي، الذهلي من أقران البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وساق السند. يقول أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، هذا في زمن الفتنة لما حصر رضي الله عنه، خرج عليه جماعة من الأوباش، خرج عليه جماعة من الأوباش ومن الأعراب والجهلة والطامعين في الدنيا، خرجوا عليه، وبعض المتزمتين الذين عندهم تدين ولكن مع الأسف ليس على فقه وعلم، كلهم تكالبوا عليه، ولم يكن فيهم رجل صالح، يعني لم يكن فيهم إمام متبع، ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة التابعين، بل الصحابة أنكروا ذلك وخالفوا ذلك ودافعوا عن عثمان وحرسوا بيته، إلا أن عثمان نفسه رضي الله عنه يعني طلب من الجميع أن يكفوا وأن يتركوا الدفاع عنه، وإلا كان في دفاع شديد عن عثمان حتى لا يصل إليه هؤلاء الخوارج. فالمقصود أنه كان محصور ومنعوه من الصلاة، ثم في النهاية حتى منعوا عنه الطعام والشراب، الماء منعوه، والله المستعان، هل هؤلاء يريدون وجه الله؟ لذلك استحقوا نقمة الأمة إلى قيام الساعة، وما منهم أحد، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى انتقم منهم، ما منهم أحد شارك في هذه الفتنة وقام على عثمان إلا قتل، إلا قتل، رؤوس هؤلاء الجماعة كلهم قتلوا، انتقم الله منهم. يقول: فدخل وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، إنك إمام عامة، أنت الإمام الشرعي، إمام عامة المسلمين يعني، ونزل بك ما ترى، نزل بك ما ترى من محاصرة هؤلاء الثوار والخوارج عليك، ويصلي لنا إمام فتنة، يصلي لنا إمام فتنة، أي قائد من قادة هؤلاء الخوارج البغاة الخارجين على السلطان، هذا إمام فتنة، لأن إمام الفتنة هو الذي يصلي بدون مسوغ شرعي، ما عنده شرعية لأن يصلي، ما هو إمام فتنة يعني في زمن ما في سلطان، ما في حاكم شرعي، وإنما فتن وانقسامات وحروب وقتال وفتن، فيأتي شخص ليس إماما شرعيا ولا سلطانا شرعيا ويصلي، أحد هؤلاء المفتونين، أحد هذه الفصائل المتقاتلة المتحاربة، هذا إمام الفتنة، ويصلي بنا إمام فتنة، ونتحرج يعني نتأثم، نشعر بالإثم. الحرج في اللغة هو أشد الضيق، حرج، ويطلق على المعصية، يطلق على الإثم لأنه يضيق على صاحبه، ونتحرج، نشعر بالإثم أن نصلي خلف هذا الإمام المفتون، هذا صاحب فتنة. ماذا قال عثمان؟ هنا الفائدة، وهذه الفتوى، فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، يعني الصلاة ما فيها، الصلاة نفسها ما فيها إثم، وليس فيها فتنة، وليس فيها خروج عن الشريعة، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، إذا صلوا صلي معه، وإذا أساءوا يعني في أمور أخرى فاجتنب إساءتهم. إذن هذا الشاهد في الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد، وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. شوف الفقه سبحان الله، يعني بلد فيها فتنة ما نحن نترك الصلاة ونترك الجماعة، بالعكس نقيم الصلاة ونصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. طيب لو كان الذي يصلي بنا شخصا مفتونا، نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي. طيب لو كان الذي يصلي بنا شخصا عميلا، تعرفون عميل؟ يعني هذا رجل وضعه أعداؤنا، وضعوه إماما علينا، الأعداء وضعوا هذا الرجل إماما علينا، نصلي خلفه؟ نصلي خلفه، واضح؟ لأنه إذا كانت الصلاة خلف المفتون جائزة ومطلوبة، لئلا تزداد الكلمة تفرقا ويزداد الشقاق، فإن الصلاة خلف هذا العميل من باب أولى، لا بأس نصلي خلفه، لا حرج. يقول رحمه الله: وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، واضح؟ يعني الصلاة خلف المفتون، خلف المبتدع، وخلف العميل بلغة العصر يعني، جيد، هذا أولى من تعطيل الجماعة. وفيه رد، يقول رحمه الله: وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام، هذا مو صحيح، تقام بغير إذن الإمام. إذن هذا الأثر عن عثمان فيه دليل على أن الصلاة خلف المفتون والمبتدع أنها جائزة ولا حرج فيها. طيب قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ في فرق، في فرق. الباب الأول الذي قبل هذا في الإمام الذي لا يحسن الصلاة، هو نفسه ما يتم الصلاة. والباب الذي معنا الآن في الإمام الذي يحسن الصلاة ولكنه يسيء خارجها، خارج الصلاة يسيء، واضح؟ هذا الفرق. الأول إذا لم يتم الإمام وأتم خلفه، يعني إذا قد يكون هذا الإمام من أهل السنة وقد يكون إماما شرعيا ولكن يسيء في الصلاة ما يتم. الثاني لا، صلاة صحيحة ولكن عنده بدعة، مبتدع أو مفتون من الخوارج من التكفيريين، فهو صلاته جيدة ما فيها بأس ولكنه يسيء في أمور أخرى. يعني نضرب مثال على هذا وعلى هذا من زمن السلف الذين خرجوا على عثمان، هل يدخلون معنا في الباب الأول ولا الثاني؟ ها؟ الثاني. طيب خلفاء بني أمية وأمراؤهم الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، هل هم في الباب الثاني ولا الأول؟ ها؟ في الأول، أحسنت، في الأول. لأن خلفاء بني أمية وأمراء بني أمية يعتبرون ولاة شرعيون، يعني ما هم ولاة فتنة وأئمة فتنة، لا، وشرعيون، ولكنهم مع كونهم شرعيين وأيضا سنيين أيضا إلا أنهم كانوا يسيئون في الصلاة نفسها ما يتمونها. وهذا والله يعني من دقة البخاري رحمه الله، فرق بين هذه الفئة وهذه الفئة، فرق بين هذه وهذه. وما حكم الصلاة خلف هؤلاء وهؤلاء؟ جائزة، لأن السلف أقروا الصلاة خلف إمام الفتنة كما في أثر عثمان هذا، وأقروا كذلك الصلاة خلف الذي لا يتم الصلاة ولا يحسنها كالحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف مثلا يعني هل كان إمام فتنة؟ ها؟ لا، شرعي، كان أميرا على العراق من قبل الخليفة في دمشق، شرعي، والذين خرجوا عليه أخطأوا. على كل حال ولكنه كان ظالما مبيرا، وكان أمات الصلاة، يؤخر الصلاة، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وأمثاله يعني من أمراء بني أمية؟ صحيح، ما في بأس كما في الباب الأول. وقال الزبيدي، الزبيدي تقدم معنا محمد بن وليد الحمصي الزبيدي، وكان ثقة ثبتا يعني من أفضل وأوثق أصحاب الزهري، توفي سنة 49 و100 الطبقة السابعة. قال الزهري شيخه: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث يعني إما بفتح النون وإما بكسرها. قال الشراح: بفتح النون المخنأ، بفتح النون الذي يؤتى في دبره كما تؤتى النساء. شخص معروف بهذا والعياذ بالله ما نصلي خلفه إلا من ضرورة. طيب يأتي ما معنى إلا من ضرورة؟ وبالكسر المخني المخنث، بالكسر النون. قالوا: وبالكسر من فيه تكسر وتثني وتشبه بالنساء، يعني فيه ميوع. طيب أيهما الظاهر، الأول ولا الثاني؟ ها يعني ما الذي يمكن أن يظهر لنا؟ الأول يظهر؟ لا الأول ما يظهر، الله المستعان. وإنما الذي يظهر الأول يعني شيء يكون في السر في الغالب، ولكن الثاني ظاهر، لأنه نرى سلوكه وأخلاقه، نشوف تشبه بالنساء والتكسر والتميع الذي عنده. يقول الزهري هنا: ما يصلى خلفه هذا اللي بهذه الصفة إلا من ضرورة. قال العلماء: الضرورة بأن يكون ذا شوكة أو من جهته، يعني إما أن يكون صاحب شوكة كان يكون مسؤولا أميرا مثلا سلطانا له رئاسة، أو تكون الشوكة من جهته يعني يكون مدعوما، فلا تعطل الجماعة بسببه. يعني لو أن مثلا مسؤولا أو سلطانا أو أميرا في جهة يريد أن يذل المسلمين نكاية بالمسلمين، جابوا أحد من هؤلاء ووضعه إماما، صلوا خلفه. طب هذا فيه، نعوذ بالله، كيف نصلي خلف هذا؟ هذا إمامكم، صلوا خلف هذا. طيب نصلي ولا ما نصلي؟ يقول الحافظ: فلا تعطل الجماعة بسبب، نصلي خلفه أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا نفعل؟ هذه الضرورة. ولكن هل يجوز لنا أن نأتي بهذا المخنث ونقول: تفضل يا عبد الله صلي بنا؟ ما يمكن هذا. الزهري يقول: لا نرى أن يصلى خلف المخنث. أو شخص إمام في جماعة معروف بهذه الصفة، ما نصلي خلفه، نذهب نصلي خلف شخص آخر. هذا معنى كلام الزهري. طيب لو صلينا خلفه ما حكم الصلاة؟ الصلاة جائزة، لأن الزهري ما قال نعيد، قال ما نصلي خلفه إلا من ضرورة. طب لو صلينا خلفه من ضرورة ما علينا إعادة، والحمد لله. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث الثاني، والحديث الثاني هذا يعني كما تقدم، وكان البخاري رحمه الله يعني أسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأس زبيبة، هذا تقدم في الباب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. البخاري لماذا أعاد هنا؟ يعني كأن البخاري يقول، يريد بهذا الأثر أن يشرح كلام الزهري، أن يشرح كلام الزهري، لأن هذا المخنث لو كان ولي أمر نسمع ونطيع ولا نتمرد عليه؟ ها؟ نسمع ونطيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا واطيعوا ولو لعبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، يعني ما نتمرد ونخرج على الإمام ولو كان بهذه الصفة. فمهما عبنا على الإمام فإننا نسمع ونطيع، جيد؟ فلو جاء شخص سلطان ووضع لنا إماما أو خطيبا من هؤلاء الناس، من هذه الأصناف، هذه الأصناف يعني قذرة، ماذا نفعل؟ نسمع ونطيع ونصلي، ما نعطل الجماعة بسبب هؤلاء، والله المستعان. طيب نسمع الحديث. نعم. شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبان. محمد بن أبان هناك راويان بهذا الاسم وفي هذه الطبقة، وكلاهما من شيوخ البخاري، محمد بن أبان البلخي ومحمد بن أبان الواسطي، كلاهما يروي عنه البخاري، لذلك أشكل على العلماء. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، العلماء قالوا إنه البلخي وعلماء قالوا الواسطي، لكن الأكثرون قالوا البلخي. الحافظ يقول يحتمل، رجح أنه البلخي، قال ويحتمل أن يكون الواسطي، لكن قال إن البلخي أقوى. لماذا؟ قال لأننا لم نرى أو لم نقف على رواية للواسطي عن غندر. إذن الآن الترجيح بالتلميذ ولا بالشيخ؟ بالشيخ. لو نظرنا في البلخي هو الذي له رواية معروفة عن غندر، نظرنا إلى محمد بن أبان الواسطي ما له رواية معروفة عن غندر، جيد، فرجحنا أنه البلخي. البلخي يلقب بحمدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 44 و200، أخرج الأحاديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال الذهبي في الكاشف: حجة، صنف وجمع رحمه الله. وأما باقي السند غندر وشعبة أبو التياح، تقدم أبو التياح معنا، تقدمت له ترجمة قريبة أنه سمع أنس، الحديث تقدم من رواية شعبة عن أبي التياح عن أنس. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.